أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يستدل بعض العلماء بالميزان على صحة القياس وأنه من أدلة الشرع. نعم هذا قالوا أنه من أدلة القياس، لأن القياس هو إلحاق فرع لأصل بالحكم لعلة جامعة بينهما، فهو نوع من الميزان. نعم.